السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة ومع درس تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وصلنا بحول الله وكرمه وجوده إلى تفسير سورة النساء، وإلى الآية 115، قول ربنا تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. ومن يشاقق الرسول، أن يكن في جانب والله ورسوله في جانب آخر، يعني يخالف الشريعة عن عمد، يخالف كتاب الله وسنة رسول الله عن عمد منه. يشاقق الرسول، أن يجعل نفسه في شق، والرسول ودين الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ظهرت له الدلائل الواضحات والأدلة الباهرات على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يسلك سبيلا غير السبيل الذي سلكه المؤمنون. فالمؤمنون لهم سبيل في العقيدة، ولهم سبيل في الأخلاق، ولهم سبيل في المعاملات. فقال أهل العلم: هذا يدل على إجماع هذه الأمة، وأنها لا تجتمع على ضلالة أبدا. أمة محمد لا تجتمع إلا على الحق. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يسلك سبيلا غير الذي سلكه المؤمنون، قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم، أي نزين له المعاصي التي هو فيها حتى يزداد معاصي وإثما والعياذ بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، نسأل الله المعافاة والسلامة. فهذا الذي عصى الله ورسوله عن علم وعن عمد وقاصد لذلك، وتبين له الهدى والخير والبركة، وترك السنة وترك طريق المؤمنين وسلك سبيل الشياطين، الله تعالى يجازيه بالسيئة سيئة بعدها، يفتح له أبواب الشرور والعياذ بالله. وهذا من أعظم الخذلان، أعظم الخذلان أن يكل رب العالمين العبد لنفسه، نسأل الله العافية. يكل رب العزة الإنسان لنفسه ولا يتولى الله أموره. قال الله تعالى: نوله ما تولى، أي نذره في طغيانه ونذره في معاصيه، ونمده في طغيانه وإثمه، ونصله جهنم جزاء وفاقا، أي نار جهنم، نسأل الله العافية، مصيرا له، وساءت مصيرا، أي ساء المصير، هذا المصير الذي يذهب إليه ذلك العبد الذي خالف دين الله ودين الرسول عن عمد، وسلك سبيلا ليس هو بسبيل المؤمنين. ثم الله تعالى بين الذنب الذي لا يغفر أبدا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تبارك الله رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كيف يغفر الله الشرك الذي هو قد جعل الناس حقا لله جعلوه لغير الله، يعني جعلوا حق العبادة التي هي خالصة لله تعالى جعلوها للأوثان، للأصنام، للقبور، للشياطين، صرفوها لغير الله تعالى. فهذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا لمن مات مصرا عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآيات من أرجى الآيات في القرآن الكريم، أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، مهما عظم الذنب ومهما كثر الذنب، ما دام ليس شركا فهو في مشيئة الرب الرحيم الكريم، إن شاء مولانا غفر وإن شاء عاتب وعذب، ورحمته وسعت كل شيء جل جلاله وتباركت أسماؤه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي يشرك بالله تاه وسلك سبيلا بعيدا عن طريق الحق، وهذا السبيل يرديه إلى المهالك كلها ويخسر خسرانا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يدعون أوثانا أصناما، سموها بأسماء الإناث اللات والعزى ومنات، هذه منات والعزى سموها بأسماء إناث، والأنثى فيها النقص، وجعلوا آلهتهم التي يعبدونها سموها بأسماء الإناث، يعني هذه المعبودات ناقصة، فضلا عن أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا أو ضرا، فلذلك لا أسفة من هذا الذي عبد غير الله وصرف حق الله لغيره. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وفي الحقيقة هم يدعون أن يعبدون شيطانا مريدا، هو الذي زين لهم ذلك. كل معصية وراءها الشيطان، كل عبادة لغير الله وراءها الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى: لعنه الله، شيطان ملعون. قال الله عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. علم اللعين أنه لن يستطيع أن يغوي أمة محمد كلهم، ولكن هناك نصيب من هذه الأمة يتبعوه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباد المخلصين المخلصين الذين اصطفاهم الله تعالى ونجاهم من كيد الشياطين، كما قال الله تعالى عن يوسف أن الله تعالى نجاه لأنه من عبادنا المخلصين، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أتدرون يا إخواني ما هذا النصيب المفروض؟ هذا النصيب المفروض كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي رب العزة يوم القيامة على آدم: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، يقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، والعياذ بالله. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ يقول الله: من كل 1999، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا خيرا، فإنكم في بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يبقى يأجوج ومأجوج عدد رهيب جدا هائل، هؤلاء إلى النار. لذلك شق ذلك على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النصيب المفروض الذي هو للشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى حاكٍ عن الشيطان أنه قال: ولا أضلنهم، يعني أضلهم في العمل، أضلهم في العقيدة، أضلهم في الأخلاق، أضلهم في المعاملات، يزين لهم الحرام والباطل والسوء حتى يسيروا ضلالا أبعد ما يكون عن الهدى. ولا أمنينهم، يعني أجعل عندهم الأمان، يكون على ضلال وعندهم أمان في الخير، وهذا من تمام الغي والبعد عن الله. اعتبر باليهود والنصارى، قالوا وقالت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أيضا يهود والنصارى يقولون: ما حدش لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى بس. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس عندهم برهان وليس عندهم حجة، والجنة لن يدخلها إلا مؤمن، إلا مسلم بالله موحد به سبحانه جل جلاله. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يعني يشققون آذان البهائم ويحرمون ما أحل الله لهم، يعني يقولون هذه سائبة، هذه وصيلة، هذا حام، كما كان الجاهليون يفعلون، يحرمون على أنفسهم ما أحل الله لهم. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يغيرن خلق الله، قال أهل العلم، يدخل في ذلك النمص والتفليج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. وأيضا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي أنهم يغيروا فطرة الله التي فطر الله الخلق عليها. يعني بعض الشياطين من الإنس، هؤلاء قلوبهم قلوب شياطين، ولكن في جثامين إنس، يحاولوا أن يسيروا على خطى الشيطان حتى يغيروا دين الناس ويزينوا لهم الباطل فيصرفوهم عن الفطرة التي خلقهم رب العزة عز وجل عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من قال: لا تغيروا خلق الله عز وجل. فلذلك أيها الحبيب، يقول الله تعالى في ختام هذه الآية: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي خسارة أعظم من أن يخسر إنسان نفسه يوم القيامة، ويخسر أهله وأحبابه، ويخسر الجنة، ويخسر رضوان الله عز وجل عليه، ويذهب به إلى النار، نار تلظى، نار وقودها الناس والحجارة. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ وأي ربح ربح ذلك العبد الذي ينعم نفسه في الدنيا بالحرام ثم ويذهب في الآخرة إلى النار والعياذ بالله؟ خسر خسرانا مبينا. قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي لا يجدون عنها مهربا ولا خلاصا ولا نجاة. ويختم الله هذه الآيات بآية عظيمة، قول الله تعالى: والذين آمنوا أنتم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات فيها كل ما لذ وطاب، فيها ما لا يصفه الواصفون، لا يستطيع الواصفون أن يصفوها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المطاعم الجليلة الجميلة الشهية والمناظر العظيمة البهية والحور العين والظل الظليل والفواكه التي لا توجد إلا في الجنان والنعيم المقيم. وأعظم من ذلك كله رضوان رب العالمين على العبد، وترى كذلك رسول الله محمد وإخوانه الصحابة الكرام البررة، وتلتقي بأحبابك وإخوانك في الجنان. نعيم ليس بعده نعيم وليس مثله نعيم، نعيم لا يباع بأي ثمن ولا بأي نعيم في الدنيا كله. هذا النعيم من أكرم به فهو المنعم حقا. ولذلك أمنهم الله فقال: خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا كريم. قال الله تعالى: وعد الله حقا، أي هذا وعد حق، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق قولا من قول الله جل جلاله. فالله قوله حق ووعده حق، وعد المؤمنين الجنان، وهذا الوعد وعد حق سيتحقق لكم إن شاء الله. الدنيا يا إخواني سرعان ما تمر، ونلقى ربنا تعالى فنسأل الله أن نلقاه عنا راض، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.